لكن لما جاءت الصورة النمطية واللي هي يعني اقتداء بالمنافقين الأوائل اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء، تأثرت الناس. يعني حتى مثلا يجي يقول لك يا أخي هذا الجنة ويتكلمون عن الحور اللي في الجنة، شوف النظرة الشهوانية، وهم يعني الشهوة وموضوع النساء موجودة في كل شيء، يضعون لهم نساء في كل شيء، يسوون دعاية أكل شرب أي شيء يضعون لهم امرأة متعرية أو امرأة لابسة ضيق أو كذا، حتى في أي شيء، ثم يأتيك يتهمك إنك تطمع بالحلال. طيب، وهذه نظرة موجودة عند النصارى، هم عايشين حالة من البلاء الشهواني، والنساء عندهم يدخلن الكنائس شبه عاريات في كثير من الكنائس، ثم يأتيك ويقول لك والله يا أخي الإسلام عندهم الجنة فيها حور وفيها كذا وفيها. فماذا حصل عند العوام عندنا؟ حصل عندهم مسألة، وعند حتى عند الخواص، إنه في حساسية شديدة من الغلو والتشديد، ولا يوجد ربع هذه الحساسية ولا عشرها أمام الانفلات والانحلال. فصار عندنا غلو في نقد الغلو، وهذا يشاهد من أدرك فترات التدين القوية اللي كانت قبل 11 سنة أو 10 سنوات أو أكثر. كان في تدين، في الشباب يتدينون، ممكن يتناصحون على التأخر على الصلاة، ممكن. فكانت في هذه الفترة فعلا هناك بعض صور التشديد، ولكن مع صور التشديد هذه كان يوجد تدين وأخوة في الله شيء عظيم، مرحلة سماوية إلى حد كبير جدا. فيأتي كثير من الناس ينصح يقول يا أخي لا تشدد على نفسك، لكن طبعا هؤلاء الناس في الغالب ما يفهم الحالة التي تمر بها من الأنس بالله ولذة الطاعة، اللي هو لو فهمها لو عرفها راح يضرب نفسه بالقندرة ان مواصلها. فيأتيك وينغص عليك الحالة التي انت تعيشها من اللذة والطاعة، هذا يفعله كثير من الناس لما يرون اناس في بداية التزامه. هذا الانسان تجد الان عايش حالة من التسامي، ولا يكون هناك تشدد اصلا، بل يكون هناك فقط نوع من التدين. فظل الناس يضغطون، وجماعة الالتزام ليس انفصالا عن الحياة، يحسك انك وانما هو انفصال عن الحرام، يعني يشعرك كأنك جالس في كهف جالس في كهف وجالس تتبتل، وانك تتشدد، وانك تقوم الليل 100 ركعة او تختم كل يومين، يعني كما يشعرك انك يعني تفعل كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص، انه كان يصوم، أنه كان يختم في أقل من ثلاث رضي الله عنه، وكان يصوم يسرد الصيام. ولما زفت إليه عروس ما جاءها إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه ووجهه، يشعرك أنك هكذا، والواقع أنك لم تصل إلى عشر هذا. فجلسوا يضغطون علينا مثل هذه الأمور، وهذا موجود عندنا، يعني ظاهرة الغلو في نقد الغلو في كل شيء، في غلو في التكفير يصير في غلو في نقد التكفير، حتى نذهب إلى الإرجاء ويصير الإرجاء ظاهرة عام. هناك غلو في في في في العبادة أو التمسك بالسنن، يصير هناك غلو في نقد هذا الغلو، حتى يصير هناك ضعف عام. ما الذي حصل بعد الغلو، بعد هذا الظاهرة التي قادها حتى كثير من المتنسكين، حتى كثير من أهل العلم مع الأسف؟ ما الذي حصل؟ اللي حصل انه كثير من الناس لم يتركوا التشدد في حث، بل تركوا التدين، وصار التدين يعني صار الضعف في التدين حتى من الملتزمين، الضعف في مظاهر التدين امرا عاما. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعف جدا الى حد كبير جدا، لدرجه كثير من الناس يا ان تحت غطاء مؤسساتي، يا ان في هيئه المعروف والنهي عن المنكر، يا اما انه ما يامر ولا ينهي. طبعا هذه فكرة غريبة وضعف جدا، وتسلط علينا أهل الباطل، وهذه مسألة ينبغي أن تفهم، أنه كثير من الضغط الذي يأتيك من كثير من يعني كثير من الناس، يعني يقول لك أنا أقف ضد الحكومات، أنا أقف ضد كذا، ولكنه في النهاية يتأثر بالجمهور. الجمهور من الذين يحركهم؟ الواقع يحركهم وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تحركها القوة اللي أنت تزعم أنك تحاربها. لهذا أنت ترى كثيرا منهم بالدائرة هذه، يعني لو يجي الأمر مباشرة من خصمه ما يقبله. نحن كلنا مثل لو يجيني واحد نصراني مباشرة يكلمني ببعض الأمور أنا ما أقبل سأدفع، ولكن هذا النصراني يوحي للعلماني والعلماني ينشر بوسائل الإعلام، وسائل الإعلام تضغط على الناس، وحنا بدال ما نجي نقول للناس يعني نقف أمامهم أو على الأقل نصمد، لا نضعف. ففي النهاية أفعل ما يريده مني هذا القس أو هذا الحاخام أو هذا الملحد أو هذا المنحل أو هذه العاهرة أو ذاك الداعرة أو هذه الدائرة. هذا الذي حصل. وشوف دائما الغلو الغلو الغلو الغلو الغلو الغلو الغلو. طيب والجفاء؟ لماذا لا يوجد عندنا التوازن في نقد الغلو والجفاء؟ لماذا فقط غلو غلو غلو غلو غلو والجفاء لا نكاد نتكلم عنه لا قل القليل؟ ينبغي ان نفهم لماذا هذا موجود. هذا لاننا نتماهى مع مع مع معطيات العصر في مركزيه الانسان وتقديسه واللبرة لو الى اخره. والله المستعان.